إنه الحق من ربنا

إنك لا تهدي من أحببت من بعدهم إلا وكنا نحن الوارثين وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى الله يتجلى عليك في هذه الليلة يا مولانا الله يتجلى عليك في هذه الليلة الله الله الله أفلا تعقلون أفمن وعدناه عهدا حسنا فهو لاقيه أفمن وعدنا وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة كما كانوا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون فأما

إله إلا هو له قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم أفلا تسمعون أفلا تسمعون قل أرأيتم إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديه ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونذحنا Yeah. فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون من هو أتى لولا وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين مآبا بالحسنة فله خير ومن دين فبالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك الكفر أنا نرادك إلى معاد قل ربي أعلم من بي أم الهدي ومن هو في ضلال وما كنت ترجو أن يلقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا

ودع إلى ربك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ودعوا إلى ربك ولا صدق الله.